وهو العلي الكبير ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، يريد به تقرير قوله لا يملكون، قل الله، إذ لا جواب سواه، وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تعلثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي وإن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين، وهو بعدما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح، لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب، ونظيره قول حسان أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وقيل إنه على اللف والنشر وفيه نظر، واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد منارا ينظر الأشياء ويتطلع عليها، أو ركب جوادا يركضه حيث يشاء، والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يرى، أو محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتقصى منها. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في الإخبات، حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق، يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار، وهو الفتاح الحاكم الفاصل في القضايا المنغلقة العليم بما ينبغي أن يقضي به. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، لأرى بأي صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العبادة، وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم. كلا، ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة. بل هو الله العزيز الحكيم، الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمة، وهؤلاء الملحقون متسمة بالذلة متأبية عن قبول العلم والقدرة رأسا، والضمير لله أو للشأن. وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا إرسالة عامة لهم من الكف، فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. أو إلا جامعا لهم في الإبلاغ، فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة، ولا يجوز جعلها حالا من الناس على المختار. بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيحملهم جهلهم على مخالفتك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ويقولون، أي من فرط جهلهم، متى هذا الوعد؟ يعنون المبشر به والمنذر عنه، أو الموعود بقوله يجمع بيننا ربنا إن كنتم صادقين، يخاطبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قل لكم ميعاد يوم، وعد يوم، أو زمان وعد، وإضافته إلى اليوم للتبيين، ويؤيده أنه قرئ على البدل، وقرئ يوما بإضمار أعني، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أي إذا فاجأكم، وهو جواب تهديد جاء مطابقا لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإنكار. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على النعت. قل إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم، فغضبوا وقالوا ذلك وقيل الذي بين يديه يوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي في موضع المحاسبة، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يتحاورون ويتراجعون، يقول الذين استضعفوا، يقول الأتباع للذين استكبروا للرؤساء لولا أنتم، لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان لكنا مؤمنين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نعود إلى ما بدأنا به من الآيات الكريمات في هذا اليوم. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يصور لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك اليوم، اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، وهنالك يسأل الناس الشفاعة، وربنا عز وجل ينفي الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن. ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني هؤلاء الذين كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى لا تنفعهم الشفاعة، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لعلو شأنه وفخامة أمره لا يستطيع أحد أن يطلب شيئا، ولذلك قال تعالى: إلا لمن أذن له، أو في قراءة إلا لمن أذن له. فإذا أذن الله تبارك وتعالى لشافع كنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم شفع للمذنبين من المؤمنين ولم يشفع لهؤلاء الكافرين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني بعد أن تم ذلك الموقف توقفوا وانتظروا الإذن، يتربصون خائفين فزعين مضطربين، حتى إذا كشف عن قلوب الشافعين وكذلك عن المشفوع لهم يوم القيامة. عند ذلك أو جاء في قراءة: حتى إذا فرغ عن قلوبهم، نعم، أو فزع، نعم، عن قلوبهم، معنى ذلك نفى ربنا سبحانه وتعالى الوجل. عند ذلك قالوا ماذا قال ربكم؟ نظر بعضهم إلى بعض يتحاورون، ماذا قال ربكم؟ قالوا إذن الحق، يعني قالوا مقالة الحق، قالوا قال القول الحق، يعني قال أأذن بالشفاعة ربنا تبارك وتعالى لمن ارتضى من عباده المؤمنين، فهذه قولة الحق، أي إن الله أذن لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشفع لمن أراد من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع لهم، فهو العلي الكبير، هو صاحب العلو، صاحب الشأن، صاحب الحكم، صاحب الكبرياء، صاحب الملك، ليس لملك، يعني مهما كان مقربا، ولا لنبي مرسل من الأنبياء في ذلك اليوم أن يتكلم إلا بإذن الله الواحد القهار. ثم جاءت المناقشة في مسألة الرزق: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ أنتم عندما لا تملكون شيئا ولا تستطيعون، فما هو الجواب؟ يتلعثم الناس الذين لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا بأصنامهم ومعبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى، وخافوا الإلزام في الحجة، عند ذلك لم يتكلموا إلا بكلمة الحق: قل الله. ثم جاء: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أجمل آية تجد فيها النقاش الذي يكون على الحق الواضح البين الذي فيه الجدال الحق للدعوة إلى الله عز وجل، عندما يقول النبي المرسل وعندما يقول الداعية إلى الله تبارك وتعالى في نقاشه وفي جداله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني معنى هذا: إن ناقشناكم فغلبتمونا في النقاش وقنعتمونا سرنا معكم، وإن اقتنعتم ينبغي عليكم أن تسيروا معنا. وهذا الكلام لا يقوله إلا الفريق الذي يستطيع فعلا أن يعلم من نفسه أنه القادر اليوم على أن يغلب في المناقشة ومعه الحجة والدليل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويستغل هذا الأمر اليوم بعض الناس من المشككين الذين يخرجون على وسائل الإعلام فيأتون بإنسان مسلم ضعيف جدا، ويأتون بإنسان ماكر كبير جدا، ثم يجعلون بينهم النقاش الذي لا يقوم على قواعد المنطق ولا على قواعد الحق ولا على قواعد العقل ولا المناظرة التي يمكن للإنسان أن يناظر فيها مناظرة حق، عند ذلك تجد أنهم يريدون من ذلك زعزعة المسلمين. أقول لأمثال هؤلاء المسلمين الذين يخرجون ليتصدون، أنتم عند ذلك مجرمون في حق إسلامكم، فينبغي لمن يتصدى للمجرمين أن يكون عالما، أن يكون فطنا، أن يكون ذكيا، أن يكون صاحب عقيدة سليمة، صاحب علم وفير، من أجل أن يرد على الكافرين. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا أحد الفريقين، الله سبحانه وتعالى هو المتوحد وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو صاحب القدرة، لذلك يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وفي المقابل أصحاب الضلال الذين لا يستطيعون أن يأتوا بشيء، عندما يسألون ذلك السؤال من يرزقكم من السماوات والأرض، عند ذلك يسكتون ويبكتون، لأنه لو قولوا لهم ارزقونا شيئا، أعطونا شيئا، أنزلوا علينا المطر، افعلوا ذلك، فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، فهذا دليل على إبكاتهم. نعم، ولذلك دائما يستطيع، وكأن هذا جاء به جائن، كما ذكر الشيخ في الكلام المسكت عندما قال، يعني سيدنا حسان مجيبا أبا سفيان عندما هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في حقه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه، ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، أجوت مبرأ برا جميلا، أمين الله شيمته الوفاء. إذن عندما فعل ذلك فالإنسان ينبغي عليه دائما أن يكون متوازنا في مسألة النقاش وفي مسألة الجدال، جادلهم بالتي هي أحسن، والجدال وسيلة من الوسائل إن كان على الطريقة الإسلامية التي نتناوب فيها القول، والتي تنبني على أساس من العلم، والتي يحترم كل فريق منهما الفريق الآخر، والتي لا يستخف فيها طرف الطرف الآخر عند المناقشة، ولا يستصغره ولا يستعلي عليه، بل أمامه العلم وأمامه العقل وأمامه الأدلة وأمامه الحجة، عند ذلك يناقش. أما أن يأتي إنسان يعني لا يستطيع، منغمس في الضلال المرتبك فيه، أو محموس كما قال الشيخ في مطمورة لا يستطيع أن يتقصى الحقائق، بينما الذي يتطلع دائما يوصف بأنه مثلا كالذي ينظر الأشياء بعين حادة، أو يتطلع عليها، أو يركب جوادا فينظر ماذا جرى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة سمع جلبا في المدينة صوتا، خاف من ذلك الأمر على أصحابه، فخرج مباشرة وركب فرسا لأبي طلحة عري ليس على ظهره شيء، ثم خرج إلى خارج المدينة مسرعا على ذلك الفرس، ثم نظر فلم يجد شيئا، فلو وجد عدوا لا طلب من الناس أن يهبوا جميعا من أجل الدفاع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هذا أدخل في مسألة الإنصاف، في مسألة العدل، فيما أبلغ في الإخبات والتسكيت. نعم، عندما يسند المجرمون ذلك الأمر إلى أنفسهم، وإنما يكون العمل من أجل أن نخاطب هؤلاء، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل إذن يجمع بيننا ربنا. الجمع متى يكون؟ يوم يقوم الناس برب العالمين في يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق. ومعنى يفتح هنا أن يحكم ربنا، يفصل بيننا ربنا، يجعل المؤمنين في طرف والكفار في طرف آخر، يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار، يعطي هؤلاء صحائفهم في أيمانهم وهؤلاء صحائفهم في شمالهم. هو الفتاح، هو الحاكم الفاصل، القاضي الذي فتح القضايا المنغلقة منذ ولد هؤلاء ومنذ كلفوا وإلى أن ماتوا. نعم، العليم سبحانه وتعالى بما يقضي به لا تخفى عليه خافية، لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينات ولا يحتاج إلى شهود، فعنده كل شيء سبحانه وتعالى. قل أروني الذي ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أهم صفة وأهم سؤال، بأي صفة ألحقتم هؤلاء؟ جعلتموهم آلهة، ألحقتموهم بالله تبارك وتعالى، أنكم بأي صفة استحق هؤلاء العبادة وهم مخلوقات لله تبارك وتعالى؟ أقام الله الحجة عليهم، ألزمهم، بين لهم أن الرازق هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله قد بين لهم أمرهم وألزمهم الحجة وأقام عليهم الدليل وبكتهم، ثم قال لهم كلا، ليرتدع هؤلاء عن المشاركة بأنه لا مقايسة ما بين الله تبارك وتعالى وتلك الآلهة المزعومة، بل هذا إضراب بأن الله يقرر شيئا بعده. هو الله العزيز الحكيم، إن الله هو الذي وصف بأي شيء؟ بأنه غالب على أمره، كامل في قدرته، كامل في حكمته، في حكمته. هؤلاء الملحقون إنما يتسمون بالذلة، يتسمون بالصغار، تأبى يعني هذا الأمر عن قبول العلم والقدرة. إذن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، الله هو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا يبين الله عز وجل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي يرسل إلى الأمة خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، وكما جاء في الحديث أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالشفاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الإرسال العام، فإن الله سبحانه وتعالى عند ذلك أقام على الناس جميعا الحجة بأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة الإسلام، إنما هي رسالة عامة. لذلك كثير من اليهود أو من النصارى يريدون أن يقولوا إن رسالة محمد إنما هي رسالة إلى العرب فقط، وليس لهم أي علاقة فيها، بل هي رسالة عامة. وما أرسلناك، هذا رد عليهم، وما أرسلناك إلا كافة، يعني أرسلناك كافة، وهذا أبلغ عندما يأتي النفي ثم يأتي الإثبات. ما أرسلناك إلا، يعني أرسلناك، وهذا آكد بالحصر، فإن الله عز وجل أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس جميعا بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن المبلغ عن الله تبارك وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، فأن في كونك يا رسول الله جامعا لجميع الناس في إبلاغ ما أرسلت به لهم، هذا يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا، فحملهم جهلهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الإيمان به، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وترى أن هذه الآية تتكرر كثيرا في مواطن شتى من كتاب الله عز وجل، وكأن المشرك إنما يريد متى يوم القيامة الذي تتحدث عنه والذي ننكره نحن ولا نؤمن به، ويقولون هذا من فرط الجهل ومن فرط العناد ومن فرط المكابرة، يقولون متى هذا الوعد، يستعجلون بالعذاب. هذا الوعد الذي تبشر به والذي تنذر عنه هذا الموعود. لذلك عندما قلت وقال عندما قلت وقال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبون المؤمنين الذين يدعون أيضا هم الدعاة إلى الله عز وجل، متى يوم القيامة، متى يوم الحساب، متى ذلك اليوم؟ فيكون الجواب قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لكم هذا الميعاد، هذا اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، لا يعلم توقيته إلا الله. متى تقوم الساعة، متى تقوم القيامة؟ إذا أمر الله عز وجل لا تستأخرون عنه لحظة واحدة ولا تستقدمون لحظة واحدة على الإطلاق، لكنه سيفاجئكم. وهذا تهديد، نعم، لتعنتهم ولإنكارهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لن نؤمن لا بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالكتب المتقدمة ولا بكل شيء يدل على نعت وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما سئل أهل الكتاب من قبل أهل مكة، سألوهم هل تجدون نعت هذا النبي في كتبكم؟ فغضبوا. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون، انظر إلى هذا الوصف، ظلموا أنفسهم، ظلموا غيرهم، ظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم عندما عبدوا غير الله عز وجل، ظلموا أنفسهم عندما أراد الله لأن يبتليهم في الحياة الدنيا أيهم أحسن عملا، فرسبوا في الامتحان. في يوم القيامة يتحاورون ويتراجعون، يصف لنا ربنا ذلك الموقف، يقول الذين استضعفوا، هؤلاء الأتباع، للذين استكبروا، لهؤلاء الرؤساء، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنكم أضللتمونا، لولا أنكم صددتمونا عن هذا الإيمان لكنا مؤمنين. إذن أنتم، وهذا ما جاء أيضا في وصف كتاب الله عز وجل، عندما قال استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لولا أنتم لكنا مؤمنين. ورحم الله علماء النحو عندما يقدرون الخبر لأنتم، وغالبا الخبر بعد لولا يكون محذوفا، لكن قال أفضل جواب تأخذه من كتاب الله عز وجل. فإذا تابعت في القراءة فإنك تجد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. معنى هذا يعني التقدير لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، أخذنا الجواب من القرآن، فلذلك جاء الخبر لولا إضلالكم لولا صدكم عن الإيمان لكنا مؤمنين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم صددتمونا، إذ في ذلك الوقت لا تنفع الشفاعة، في ذلك الوقت لا ينفع الندم، في ذلك الوقت لا تنفع المعاتبة. سيجتمع هؤلاء المضلين والمضلون في وقت واحد وفي مكان واحد يعذبون فيه. اللهم اجعلنا من عبادك الهادين المهديين يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بشفاعة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.